امرأة تسكن في إحدى القرى وهي مصابة بعدد من الأمراض المزمنة، لذا تحتاج إلى علاج مستمر، اضطرت إلى ترك زوجها وحده في القرية حيث لا يوجد العلاج المناسب لحالتها، وانتقلت عند أولادها في إحدى المدن الكبيرة لتوفر العلاج المناسب لها، وزوجها لم يكن راضيا عن انتقالها عنه، فهل عليها حرج من ذلك علما أنه لا يكون بواجبها ونفقاتها ونحو ذلك، وكثيرا ما يعاندها وتحدث مشاكل بينهما دائما، فهل عليها إثم من تركها له؟ الذي يطلب الله أعلم أنه إذا مر حديثا فله عذر صالح الذهاب إلى المستشفى والذهاب إلى أولادها حتى يذهبوا إلى المستشفى حتى يعالجوها، أما إذا فضل هو ليكون بالواجب فقع الدنيا يكون بالواجب، يعني إذا تعذر ولم يبالي بها فلها الانتقال للعلاج عند أولادها أو إلى تخوفها، لأن هذا لا ضرر وسيكون لا ضرر ولا ضرر، يضار بها ويؤذيها ويحفظها ليس له ذلك.